كثير مش حمل مرة لأن رقمي هذا اللي فيه أربعة أصفار إما أنه نحذف يعني الجماد عندي وكان أوطافي إنما ما رأوا عندي رقمين أنا أبدا هذا أنا نشوف اسمك مستحيل حتى لو ما رديتش ذلك لو كنت بدخل بالك شو مرات كنت تقوبت لحظة يعني هذا العام سافرت ثلاث مرات أقربوا عندها أسابيع الله يشهدك يا هولكم شفت عليها من بيتي والله رحت لك كيف تفتح عندك الدنيا تروع في المدينة إيه الله يبارك وحجينا كيف كما أخوك عادل والعجوز الله إيه الله يبارك إيه. ما شاء الله لبس. إن شاء الله لبس الله الحمد لله لبس يوم خير والله الحمد لله لبس بن عمر بن حداد في قدام الاصطاد هذا في الملعب تمك نجيبك شغل زورة إن شاء الله ما يحفظك الله يحفظكم إن شاء الله جمع السلامات لبس خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا هو نعم هذه ما ليش شيء في بطني صاش ممكن لا رقمك ماهوش عندي ممكن لانه انا السفر الاخير عندي مش من جهاز عبد فلاشيته كي اللي كان فلابيس رجعوا لي ما كانوش ما رجعوا ليش نعم أنا وطافي لي ما نشوف طفي يعني أنا جاي من الجامعة فما كانش عندي الوقت نشحن إن شاء الله بإذن الله عز وجل لا بس خير الله يحفظكم نعم لكن شوف الكرسين شيخ يعني أنا دائما أقول هذه المراحل لها شيخ نعم إيه لأن شوف أنا كتب شوف الآن أنا أسهب في برنامج طالب العلم مثل ما يكون برنامج يضع المدرب للمدرس وهذا يختلف من طالب إلى آخر ليش؟ هذا يختلف من مكتسة العمرية يختلف في معارف سابقة تختلف في الملك الموجود عندي أنا خزرت تختلف في الأهداف التي يعني يتوخاها ذلك النقاش في هذه المرحلة العمرية إذا كان تحت 25 نوكس له هذا المرض ما يحشمش يوصل يحول هذاك ولا هذاك الكراسة اللي تشوفها صديفة إذا لم يحفظ مثل من المتون الحديث يحاول ما يحفظ مثل صغير كبير يبدأ بالأربعين النووي ثم يرتقي من الحديث ابن عبد الهادي بلوغ المرأة يعني إنشاء أيضا في حديث الأحكام أيضا بالنسبة للعقيدة أيضا يحفظ يعني قبل 25 يأتي بمسألة يحفظ أكثر شيء ثم بعد ذلك طبعا هذا بالنسبة لطالب العلم متفرغ يعني أما المنشغل وكذا هذا عنده برنامج آخر لذلك البرامج العامة هذه التي توضع لكل طلاب العلم هذه خطأ مثل المدرب اللي يضع للمتربص عنده برنامج خاص يختلف باختلاف العمر يختلف باختلاف الملكة اللي عنده تجد بعض الطلاب عنده ملكة في الحفظ فلا بد يستغلها تجد بعض الطلاب لا مسكين مغلق عليه في الفهم وأنت تزيده رهقا فهنا تفتح له باب آخر باب الفهم والقراءة والشرح تجد ماذا بعض الطلاب يقدر يجمع بين علمين في وقت واحد بعض الطلاب لا لذلك هذه البرامج أنا أعتبرها من خلال تجربتي البرامج العامة اللي وضعوها الطلاب كلهم قال مثلا الطالب المبتدئ المرحلة الأولى يقرأ كذا المرحلة الثانية هذه خطأ يعني تختلف من طالب إلى آخر فإن شئت يعني هذا اقتراح تجيب لي سيرتك الذاتية يعني ماذا قرأت ماذا تحفظ ما كذا ماذا كذا وعلى وفق ذلك يكون البرنامج على وفق المعطيات إن شاء الله بإذن الله شيخ سؤال الزكاة نعم. شيخ عروض التجارة نعم. على قول من يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الفضل كيف لبس كيف وجوب زكاة عروض التجارة الله يبارك فيكم كيف جمال خويا مرحبا كيف الله يبارك فيكم كيف الله يحفظكم لاباس هو كيف؟ الله يبارك فيكم شيخ تم خير لاباس كيف المسجد عندكم تم لاباس؟ الحمد لله الحمد لله انت شو مليح ما شاء الله هو ناشط شيخ ما شاء الله يبارك فيك صبكش بعين الله يبارك قلنا الله يبارك شوية شوية شوية الله يبارك ان شاء الله احنا كل ما استقصي عليه الشيخ الامام يقول له مسافر الشيخ ويهرب مسافر يقول له مسافر خلي في الجنوب ولا في الخارج المهم في الجنوب المهم العمل ايه في كل مره يبعثوا له في اطار في اطار العمل نعم ان شاء الله نعم ربي يوفقك ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله الان الخلاف ليس في وجوب زكاة العروض فيها ربع العشر ومنهم من رأى بأن المصدر يرجع إلى ذمة المتصدق والمزكي والسبب في خلال أنه الزكاة كانت قبل أن تفرض كانت توكل إلى صاحبها والذي يعينها ثم بعد ذلك بينت في الأصناف الثلاث وأبهمت في عروض التجارة لم تبين فمنهم من ألحقها بالنقدين باعتبارهما من أجزاء العروض ومنهم من أبقاها على الأصل والصحيح أنها تلحق ماذا بالنقدين الآن كيف تقاس؟ الآن تقاس ربع العشر سواء اعتبرت هذا ربع اعتبرت هذا النصاب لا النصاب إنما يرجع إلى الذهب الذهب الله إنما يرجع إلى شيء من أقل من الذهب وهذا الشيء اسمه الذي يحدده هي الوصية عندنا مثلا وزارة الأمريكية يلي عندها مثلا ذهب الخام كم سعره في الأسواق العالمية والسعر الداخلي وبها يحدد شيخ في زكاة الإبل نعم يعني في كل خمس إبل نعم هناك شات شيخ لمن ليس له شات نعم الآن نعم نعم إذا كان الشاة متوفرة مما يشترى فإنها تشترى وتدفع إن عدمت الشياة في ذلك المكان فإنها يخرجها قيمة عدمت إحنا لا أظن أنه في منطقة لا توجد يعني هذه المسائل افتراضية ما في منطقة إلا ممكن منطقة في حالة في ظرف من الظروف ممكن أما في الغالب الأعم ما لا يخلو قطر من وجود الشياة شيخ في زكاة عروض التجارة وزكاة مؤلف الذهب شيخ تخرج مثلا تخرج من الذهب وكذا يعني من جنس أم تخرج أموال الإنسان بالخير إن شاء أخرجها من جنسها كمثلا الإنسان عنده ذهب سواء كان من ملبوس مؤدي التجارة ذلك يخرج ربع العشر مثقال منها أو أنه تأثر عليه أو أراد أن يستفيد على الخير ينظر إلى قيمتها في ذلك الوقت وقت الإخراج كم قيمتها إذا بيعت وليس إذا اشتريت إذا بيعت كم كأنه هو يريد أن يأخذ هذه ويبيعه يخرجه يعني بقيمته فينظر كم قيمتها في البيع فيخرجها ما يعني يخرج قيمتها من الزكاة نعم إذا لو عنده 100 غرام مثلا يخرج ربع العشر والنقص 5 غرام يشوف الغرام كم يباع في السوق يخرج على قدرها نعم شيخ السوق يقول الذهب حسب الكاسي ولا حسب لا لا الآن لا هو الآن على حسب سوق الدولة لا هو على حسب لا السوق هي المقصود به السوق المشتعل سوق الدولة هذه يحدد بها نصاب الزكاة ولكن قيمة ما يخرج إنما هي السوق الذي يشتري منه الإنسان عادة ويبيع مثل إنسان مثلا يريد أن يخرج العملة الصعبة يخرج منها الزكاة ربع العشر مثلا يقول لك أنا لا أريد أخرجها بالعملة الصعبة أخرجها بالدينار مثلا في أي قيمة آخذ نحن نقول له لا تأخذ قيمة البنوك لأنك أنت إذا بعت واشتريت من أين تبيع الشيء من البنك عادة في السوق السوداء إذا انظر كم قيمتها في السوق السوداء وتخرج على هذه القيمة فأنت الزكاة زكاة الذهب نفس الشيء، تذهب إلى المحلات أسواق كم قيمة الذهب الآن يعطيك ما عدد شهر. طبعا وإن كان زكاة الكلي وكذا لها شأن آخر، لأن العبرة الزكاة هو الذهب الخام يعني الآن 18 قيراط. السلام عليكم. أحد أساتذة في الجامعة قال حديث عندما أراد الانتحار قال يعني هي صحيحة لذلك أكثر من تتبع البخاري ومسلم في حديثه ما أراد أن يغلق ما فيه من ضعف الإمام الدارقطني رحمه الله عند كتاب سلمان الزمات والتتبعات لما في البخاري ومسلم من الأوهام، فما تتبعه فيه تبعه العلماء أو نقده العلماء وبينوا أنه صحيح. طبعا الإمام مسلم تأيت أن كتابه مقسم إلى قسمين، هناك المقدمة وهناك ما جاء المتن، فالمقدمة لم يشترط فيها شروط الصحة، لذلك كثير مما أورده المقدمة أورد بعض الآثار، أورد بعض الحديث التي ليست على شرطه، بل حتى بعضها الذي ينزل إلى درجة الحسن، بل بعض فيها مقال، ولكن هذا لا ينتقد عليه لأنها ليست على شرطه، إنما ما أورد في المتن نقول ممكن أنه لا يرتقي أحيانا إلى شرط الإمام مسلم، خصوصا مسلم عليه انتقاده. أما صحيح البخاري صحيح البخاري مما انتقد أن تقل في الحديث المعلق فهذه كله يعني ما تقيد على الإمام البخاري كله قد درسه العلماء وفندوا. الإمام مسلم في بعض الأحاديث التي قيدت عليه والنقل إلى الصحيح لأنها لا ترتقي إلى الشرط الذي وضعه، أما كون فيه الضعيف لا شيخ لا إذا بكش ساكم شوف الإنسان في أول بدايته هو طلبه لابد أن يعني المذهب البلد الذي هو يربط المسائل، يبدأ بالمذهب الذي هو فيه، المذهب البلد الذي هو فيه. مثلا نحن هنا في الجزائر المالكية إنسان يدرس الفقه على المذهب الإمام مالك حتى يضبط مسائله، ثم بعد ذلك إذا ارتقى وصار صاف طلبة العلم المميزين ونحو ذلك ممكن يتحرر بعد ذلك ويدرس المذاهب الأخرى والفقه المقارن ويرجح ما يرى. Thank you. اه مش فتحت لك ديال هذوك طلع هو شنو نيسك يافو نيسك شنو هذا يافو نيسك وليد اروح ما عندك ما تروحش ما عندك بالك تروح يا ولحيب هاك دابو شوف يا اخي عيش والله غير نسأل أحد إخواتك شيخ قال لك فرق المعتزلة بين البصر والنظر فقالوا أن الله نفى إبصاره في القرآن واستدلوا بآية الأنعام لا تدركه الأبصار ذلك نوح عند الأخ مراد جمع على الجن جمع أبدا بقر وهم أنا أطلع معك طوابير كم العمل يمشي وقفي يعني كم حتى أعطي الدرس يا خلال والله يعني في مقفية مش شوية معلش مو ثالث لا مش يا أخي ليش ما نمشي عبي ها براسة يا نزل الملك أنت أخوي كنت جاء خلوا الشيخ في ربهم على ما أثبت الرؤيا بآية سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فكيف يرد عليهم مع العلم أنهم ضعفوا حديث سترون ربكم بأنه يعني لم يضعفوا قالوا أنه خبر أحدهم لا أول شيء هو نفي الإدراك طبعا هم فاهموا الإدراك بأنه الإحاطة والله عز وجل إنما نفى الإحاطة أو هم فهموا الإدراك معناه الإبصار ولكن الآية إنما نفت الإدراك المقصود به الإحاطة فالله عز وجل لا يحيط به نظر ولا بصر لأن الله عز وجل بجهة عالية لا يحيط به شيء من خلقه وبالتالي قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار معناه لا تحيط به من كل وجه لهذا مثل الله عز وجل رؤية الملك الله عز وجل برؤية الناس القمر فهنا تمثيل الرؤية ليس تمثيل المرء حديث أبي هريرة إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة الصحو ليس دونها سحاب فقالوا مثل احنا القمر لا يمكن أن نحيط به في رؤيتنا كذلك الناس يوم القيامة يؤمنون برؤيتهم ربهم لا يحيطون به فنفي الإدراك وليس نفي النظر أما وجوه يومئذ ناظرة هذا نص صريح بأنها ناظرة لذلك عبر بالوجه والموجود في الوجه هو العينان فلذلك هذا الدليل على أن النظر يكون بالعين وليس بالقلب كما في الصروح أما حديث الرؤية ضعفوه رغم أنه حديث متواتر كما قال نعم تفضل حديث متواتر ابن القيم رحمه الله ذكر انه قد رواه اكثر من 25 صحابي نعم ولذلك قال الناظم في حديث المتواتر مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت واحتسب ورؤيه يعني رؤيه الله عز وجل يوم القيامه ورؤيه شفاعه والحوض ونصر من التجنيد هذه بعض حديث رؤية حديث متواتر يمكن أن يفهم صحيح أن المتكلمين نفوا الاحتجاج بحديث الآحاد ولكن حديث متواتر يقيني في الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن ينفر لذلك حجة المعتزلة في هذا الباب لا يسعفها نظر القرآن والسنة ولا يسعفها خبر فهو محض ماذا إعمال للعقول لأنهم ظنوا أن رؤية الله عز وجل معناه أن الله عز وجل جسم أنه يحاط فنقول لهم أن رؤيا ليست هي الإحاط الله عز وجل لا يمكن أن يحيط به شيء ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كما يرى الناس الآن القمر كما أنهم لا يحيطون بالقمر كذلك من باب أولى أنهم لا يحيطون بربهم هذا يعني ملخص الرد على هذا شيخ هذا السؤال يعني آخر نعم شيخ شفنا تضارس مع جماعة من الشيخ بعض الشيخ تضارس مع جماعة سابقة بالبيسانية الآن الرسالة الشيخ بقية مجلسة على إتمامه. رسالة للإنجليزي؟ نعم في المقدمة يعني المقدمة بس العقيدة. بس في المقدمة فقط؟ نعم شيخ. طيب. شيخ ماذا تنصح بعدها؟ شيخ في أي فن؟ شو عايز بهلاكم شيخ؟ مشاكل كثير؟ فرح شوي أنا في الجامعة وي تضيبا ربا شريعة أنا مشرع إخوة جيخة بشريعة هيا هيا شوف جود لايك هيا هيا هذه لا طيب اسمع لك علاش غاول شو معك بخ بالكم بدي ضربه والله وخليها ياكل ها ادخل عبد الرحمن اكمل الدار هاي الحريرة هذا وخير أخير عبد الرحمن هو الأقرب أما كفر ميت أخذ نفسنا أخذ نفسنا والله أخذ نفسنا لا خلنا قد بيك ويسيدون سيدون سيدون سيدون سيدون سيدون سيدون سيدون سيدون وزاد تربية ولكن مأجور إن شاء الله وصحيح شيخ والله ملاحقي الناس لأن أنا هو ثاني شيخ نوع المسجد نوع المسجد لأن مساجد الأضواء مسلطة عليه لأنه عندها تاريخ عندها سابقة حقا شيخ ما قبة نصوص المسجد طيب العاصمة بن عمر بن عمر إنه بديس لا مش بن حدا في مصر دي تحكيها أنا كان مكبر من أخويا اللهم قنا اطعمنا وسقنا سقنا ما شاء الله ربي يبارك فيك يا مراد امين امين في دارك في اهلك في بلدك في جيرانك اللي من تحت اللي من فوق هذه كلها هوا هاي ما زمزم جبتها الله اكبر الله يبارك الحج خويا جماعة خرج الحج القائم يلا حتى واحد معكم يلا راك هنا في البلدية كنت حكيت مرة واحد قال لي 50 درهم باش نقراوها كامله قراها كامله قال لي اسمع قال لي خرج اسمي هذا الاخ هذا وكم سالي قال لي خلاص هذه الذنوب والمعاصي هذه هي ما كانش ما تروحش لبيت الله راك محروم قال لي قول هذا في نفسي قال لي ومن نسمع اسمك ما انت ما خرجت هي انا بس ما أسيحسن خاصة هذيك المعاصي 16 صغير القرآن 16 مرة أنا بس بدون ما أريد أن أجيب هذا ما سمعوش هذا قرآن صراحة سعيد والله غير الشيخ خولة جبده هو الأول يلي أنتم ما حبيتوش موافقوا بشيرو الأول في سعيد هذا سمحوا له قالوا له معليش لا كنت سعيد دوميرا والله ما حبوش بين راح خلط موسى اسمه هو الاول تما اللي كانت مبارك استخرجت انا بزوجها ولا الغزال اللي خرج هذيك اللي خرج زوجها وهي ما خرجتش بدات تبكي دارت حالها صوروا بعدا في ثلاثة مقبلين بعث لي تصويرة في فيسبوك لا

كلش ما دلعت عليه صافي او قري لا دلعت عليه صافي زيد زيد ما تنومهاش في الليل عطينا شوية على عبد الرحمن أكثر من 50 المشكلة راهي هنا فيه اللي يروح يتعلم وفيه اللي يروح من أجل شراء النقطة خاش نفس الأستاذ اللي قضى في الثانوية مثلا يحل مع مواضيع الاختبار مواضيع الفرد المشكلة بيش ما هي جمال المشكلة راهي تريحتها بن غضرين يقال في اليوم بن بوزيد ثم رجع نتائج البكالوريا ما عليها هذا هو لازم فانا صرفت على وقت المدينة صرفت على مدارس كثير تمت في المدينة شوف الأخبار البدن يبدأ مخلصا مش كثيرا حب القرآن في مهول على اهتمام عندهم شوف المدينة فقط قطاع النسوي عنده 120 مدرسة في القرآن مدينة 20 مدينة القطر التعالي هاي فيها بالك أقل مليون شخص أو البنا خليني زوكوب لما أقولك مدرسة بجيب المسجد مدرسة فيها مديرة وفيها معلمات وفيها نظام وفيها مكافآت كل شيء 120 مدرسة زوكوب هذا هو مكان عندهم حافظ القرآن جاد ويجوا في العام بالمئات بالآلاف لا بس وشو جوك جائزة؟ جوك جائزة لا لازم تملكها الانسان. يعني مثلا انا عندي زكاه اما نعطيها للفقير مباشره ولا نعطيها للجمعيات اعطيها للفقير مش نشريها له ما احنا هكذاك الشيء هذا هو نعطيها له نقدا نعطيوها نقدا وما نستعملوها حتى لحاجه خاطر ما نستعملوها السلام قال لي ما تنجمش تصرفوا فيها نهائيا هذه انا نستعملوها هكذا يقول لك ما حوايج هكذا مثلا تاع اسمو اللي نشريوهم هذه تجي اموال تكون اموال صداقات عامه هذه تقدر تشري هذيك وتشري واش تحب الزكاه لازم تعطيها ما احنا مستعملين اليتامى والارامل نستعملها دائما هكذا الزكاه شكرا الشيخ عندي سؤال الله يستر عبا وضحت كلامك هنا واحد الوقت وحمد أتاد وزيد في منحة زكاة كانوا يسلكوها كيش من هذه ما قال بها ولا واحد سلكوها معني أبس نتبع يعني كما روسها كما هذا قال واحد عنده مشروع يسلكوا له دراهم الزكاة سلكوا هو الصندوق تعرف هما الكويت عندهم ما يسمى صندوق الأجيال عندهم شغل بيتي عندهم الدولة وحتى المحسنين هذا ما يمسوهش يسموه الأجيال هو تجي أزمة تجي يحلوها بصح الزكاة الزكاة بإجماع المذاهب الزكاة تملى تعطيه الإنسان صالح مثله يحب يشريها يحب ممكن بها العام جاي هو يزكي ممكن هو يزكي طبعا راسه رجع لي الدار رجع لي الدراهم انا مستحق لها بصح اسمح لي يا شيخ بصح بون هذه لا ديسيزيون جات من شغل ديني والعلماء وين العلماء اهل العلم تاعهم اللي اهل العلم قالوا لهم اش تماك يا ولدي قالوا لهم اللي ما يطبقهاش عقبوا يشارك هذه كي تروح جوز اختبار تقول تراك قرب الحسن قول لهم انا قلت قرب لا بس كاين اللي عنده على باليش كاين جاي شنو شوف اللي قبله كان يقولي انا كان حتى في عهد الساسي اللي قبله كان هادو من مشايخ كبار كان عندهم مكتب خاص مكاتب خاصه يجوا دوام الصباح مريحين المكاتب تاعهم للفتيات الامور يعني واحد يحب يسمي شيء يكون مساله اللي يجمعوهم جاها ينحاهم يعني دوك هذا يعني عبد الله يعني من الناحيه العلميه هو احسن من وصلنا كان بالطور في المروه هذا هو مرتبط ثم كاين تسقمت في الحاله يعني من ناحيه الفوضى هذه نحاها زكاه تقول اسمها لا هو عندها سنين وما داروا لها التصريحات تاعهم على حسابهم كي ديرين خدمه العام الجاي نزكي هكذا الحساب تاعهم هو مثلا الزكاه انا نديها نخدم بها العام الجاي يكون عندي مشروع ندخل الدراهم نعاود نزكي من الدراهم هذه قالوا فتقول له رجعها ديجا مسكين هذا مورا المورا هو يمرض كاع هو مسكين يخمم بها او موسى نجحت ولا خسرت في المشروع؟ تابع قانوني سالي تحب تفتح ولا البنات؟ تفضل معليش قطعت يا فورغونات تاع الانسان نقدروا نستعملوهم ترونسبور نكريوهم انت المستفيد يعني انا عندي ما حد نستعمل ترونسبور الترونسبور ما نقدر نكريهم باش نستعمل بهم ترونسبور والله شوف من الناحية الشرعية الكراء هذا من الناحية الشرعية جاي علاه في المال فهمها نبسطها لك يعني وفي المال العلماء يقسموه جزء واحد فيه مال يسموه محرم لذاته، معنى هذا المال مستحيل لحلال، مثل المال المسروق، المال مثلا لحم الخنزير الميتة والخمر، هذا مهما بدلته الصيفة يقعد حرام حرام. كاين نوع ثاني يسموه مال محرم لغيره. مش ماذا محرم لغيره؟ هو الأصل تاع المال مثلا التفاحات، التفاح الأصل فيه أنه حلال، صح. إنسان مثلا اشتراه بالربا ولا باعه بالربا، هو بالنسبة له ما يجوزوش أنه يستعمله، لأنه كسبه عن طريق حرام وهو عن طريق الربا. بصح إذا راح لشخص واحد آخر، مثلا أنا عندي ما نعرف تجارة جبت كونتينر تاع هذا التفاح هذا عن طريق البنك، سلفت البنك قروض ربوية وكذا، دوك أنا بالنسبة لي المال اللي يحمدني حرام. صح أنا مثلاً ألقى هذه التفاحة تباع في المحل، ممكن نشريها بدراهم حلال وبيع حلال، الطريقة اللي انتقلت بها هي طريق حلال، بالتالي الحرام ما عادش ينتقل لي أنا، يقعد عند صاحبي. دوك الآن نقولوا هذه تاع موساني موسى، اللي كسبها الأولاني راهي حرام بالنسبة لي، بصح الثاني اللي تنتقل ليه الثاني إذا كراها ولا شراها بشراء صحيح. بصح من ناحية ثانية نقولوا له باللي أن هذا النوع ربي ما يبارك فيه، لأن فيه نوع من الشبهة بس نشجعوا هكذا ونشجعوا أيضا ربي ما يبارك فيه البركة. تعاون عندك تعاون، يعني هو من ناحية حلال، ولكن من ناحية البركة وكذا أقولوا أنه الأفضل أنك تجتنب هذا المال، يعني حتى ما تشجعش هؤلاء وربي يبارك لك في الدار الثانيه. محيا الشيخ، انا نعرض شويه لا كيسيون، صح. علاش علاش علاش نعم ثاني نشوف لي شغل هاك ديكورتيكي تاك لو كار فهمتنا فيه مليح، مي بصح علاش لونساج اكزاكتومون يقول لك كيف كومون كيكون ريبا Il faut que tu aies un peu de temps. باش يدي لي زافونتاج فيسكو باش ما يخلصش لي زامبو بوندون 3 ans. تبعنا مليح كي يكون اوتو فينونسمون، يتسمى فينونسي نفسك نتاع تدخل دون لو كاد لونسيل بصح بدراهم، باغ اكزومبل نشري كار بصح نشري بدراهم، لا لا لا بونك ما تمدلو، هادي سي اوتو فينونسمون. تسمى كار كار تاعك لا ما فيهش بلاش، خاش ما اسمح لي خاش تاني غير يهضر لونسيل فهمت لي روح للريبا. بصح لونساج فيه تي زافونتاج فيسكو بيان سور، باش يكون عندك الدروا، خاطر كي تدخل لونساج عندك 3 سنين ما تخلصش لي زام. فهمت عليه تشريها القريب مادام قادر تشريه مباشرة، لا تشريها عن طريق لونساج. نمشي على طريق لونساج باش ما نخلصش لي زام 3 سنين. هذا ما كان. لا لا متحدة من الداخل، لا لا تدوز على البنك. لا لا لا ما تكسرش راسك، هذا دومان شوية قريب لي. ما نجوز ندوز على البنك فين راح نسحق دراهم. تما كنجوز ويورا اون كوميسيون ويداوي يديرو كيما نقولو تلساح لو كار تاعي، بصح كيكون اوتو فينونسمون اونساج، بصح دون لو كار دون لو كار اونساج بصح اوتو فينونسمون باش ندي لي زافونتاج فيسكو. فيسكو مراد تسمع لي زافونتاج فيسكو خلص لي زافونتاج فهمني، وكي تقول لي تسمى نعاونك قال لا لا انا عندي دراهم فهمني، خاطر هما تقول علاش داير لانفستيسمون هذا علاه لونبي باش تكري لو بوست امبلوا ديجا فوا دو مون تاعك، قال المشروع تاعك شحال شويه قال نخدم 10 على خرج 8 فيها قال بها لي دخلوا لي ستاتيستيك دونك لوطو فينونسمون لوطو فينونسمون هادي هي خاطش كاين لي بوزيو دي كيسيون الائمه على الفتن بصح لازم اول مره نسمع هادي هادي جوستومون هادي سي امبورتون سي تري امبورتون سبحان الله بيان سور علاش قلت هادي خاص سي اون فو دير سي ان بو مون دومين بار رابور كي تجي لي دوسي بور دي دوار مون كاع ا بو بري سي سا خاطش يجيب لك ميم فلا دوان ما تخلص، ما تخلص دونك يوري لك هذاك لو دوكيمون تاع الانفستيسمون فلونسيج تدي معاك الديوان كيكون اوتو فينونسمون تفهموا اوتو فينونسمون كي يقول لك خاطرك انت تعمر لي فورمولير تعمر واحد يا البروسيدور ادمنستراتيف تعمرها كي تلحق الدراهم قال اوتو فينونسمون انا البنك ما تمدليش لا لا نشري الماتيريال ديال الربا لو كان البنكا تي دوموند لا لا هنا بروبليم تعمروا سي كي يكونوا طوبيلونس تعمر عليه خاطرش انت كي بوزي لي كيسيون تمتم دونك مستني يسمع بيجي يسمع تاع الشيء خلاص يروح للكوزينه ويطلب من الداخل ما كان والو ايه هذه ايه هو خويا ما جاك السؤال الجواب على السؤال وكان كيما هذه اول مره يشرحوا هذه بهذا أرماني جاوني هناك أرماني جاوني هناك أرماني موسى ها وهذه قديمه موسى موسى موسى موسى موسى موسى موسى موسى موسى موسى موسى موسى موسى موسى موسى موسى موسى موسى موسى موسى تلقى عام ومن بعد ما يقول لك عندي 20 خدام كي عندك هذا الخدام لا كان حتى كل تو دي بون انسان كان يحسن كان يقدر يكون معاك ها هو انت ها بتسوق وها هو ما شيخ السكنة تاع الإيجار المنتهي بكتمل انت موسى انا فيها ديكاش موسى انا على موسى عدل عدل انا هذه تاع الانساج ما كنتش ندير بلا بالك والله الولد هو اللي يفكرني بها قال لي بابا لي فورغو كيما كنكري فورغونات كذا قال لي بابا لي فورغونات واش كاين قلت له اليوم انا عندي السياره غير يخرجوا من الحرب ويصيروا مثل العدل هذه الكتانات الثلاثية. هم الآن يقول لك إيجار منتهي بالكمية، يعني أنت لما توقع العقد مكتوب إيجار منتهي الجمع اللي يكون في الرأي يتم السنوات على الفئرار تنتقل إلى التمليك واللي ملك ساعد. وهي فيها نهي الشرع، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة. مش معنى بيعتين بيعة واحدة، مثلا بيعت هذه الكاس يقول شو هذه الكاس بيعه لك بالتقسيط بعشر آلاف كاش نبيعه لك بخمس آلاف. قول لي شريط وش شريط، شريط وكاش ولا ما حددش؟ هنا كاين جوج بيعات بيعة واحدة. لو كان تحدد بيع واحد خلاص قلت لي إشكال، ولا أقول لك أنا هذا نأجره لك من نشريه لك مثلا شهر يكمل الشراء يولي لك ساعة. هنا يجوز يا إما تشريه يا إما تبيعه. حتى على هذه الحاجة ماشي شبه مزاق شبه البيزين المثال أخيرا نعم يعني يكرهوا لك في خلاص الكلام، وهذا اللي يزيد معمول به تاتي والناس راهم يظنون بالاحلال اللي يزيد معمول به. في حديث واضح في هذا الباب هذا. هنا وش من اقتراحات اللي اقترحت عليه؟ قال يا جماعه انتم هذا اللي ياوي تدفعوا في راه علاه ما تديروش بيع بالتقسيط؟ بيع بالتقسيط قال مثلا كل شهر تدفعلي ما تعرف 500 ولا 600 مش عارف ايش نحسبوا يكمل وشو يولي من الساعات. علاش اللي انت اذا باش دير هذيك هي كيف كيف ماش حيتغير ولا شيء، غير برك الصيغه يقول بيع بالتقسيط برك هذا وش يغير فيها في الاحلال. بصح والله مثل ما قال لك يدخلوا دائما مثل هذه الامور باش يحرموا الناس. كاين بنك البيت يشتريو هذيك الربح ان شاء الله بيا يشريو لك كامل شركة مثلا كامل كاين هذوك دار فيهم مثلا الوقت هذاك 800 مليون يبيعو لك بمليار يدي معك 200 مليون على 36 شهر سنين. ولكن هما يديرو بلاصيرات تبقى تمشي باسمهم وعندك عقود معاهم تمشي ما نبيعوش كامل نبيعو لكم يصير تدريب كدا. كنت عندهم كل شهر انفيسما مثلا شحال مونطو كان هذيك من اكل كوها ثلاثين لاسيرانس هما يخدموها لك كل عام الاخر الكونترا تاعك بالتطبيق ماذا الراستر كون ما تفوتش يزيدوا لك يقول لك اودي عند الحدود تاعك كل شهر عندك مثلا 30 مليون في اسيا هاي تخدم تخدم يقرا لك 36 شهر يعطيك كوها ثلاثين بصح هما يشريهم تاع باك يدير في اسمه يدير 800 في لا ميزون بصح هما يشري يحسبوا لك مليار هو يشري هو يشري هو يشري خلاص هو ملك تاعو على اسمه ويجيبو على اسمه على اسم على بارك الله فيك ويبقى على اسمه حتى نهار تملكو نتايا نهار تملكو خلاص تاعو يعطيك يجيبو لك على اسمه. لو كان تحب تبيعو هذا ما تقدرش تبيعو لو خلصو لا تخلصو تبيعو خلصو تبيعو يعني فيها لأن هذا الشرط هذا مخالف يقول العلماء مخالف لمقتضى البيع. وكنت الآن أنا نشتري سلعة حتى ولو بالتقسيط خلاص صارت الملك تاعي نحب أنا نبيعها من بعد نازل عليها أن نعطيها لأي واحد هذا أنا حر لأن هذه انتقلت الملكية تاعي حتى تحدد لي كما يقول إحنا هذه الكونديسيون قال ما نقدرش نبيعها إلا بعد خمس سنوات بعد ما تكمل 36 شهر هذه لا يحدد لك اذا كان حبيت تبيع ماشي حتى لا تروح تخلص قبل ما نخلص. وكان نعطيك مثال كاين مثلا بعض الحيوانات يبيعوا بالتقسيط صح؟ تخيل عنده ثلاجه ولا عنده تلفاز ولا يرسلوا تدي التلفاز عندك انت باش تبيعوا هذه تقدر تبيعوا ولا ما تبيعوا التلفاز ولا تبيعوا ثم قبل ما تخلص لانه خلاص الان درنا عقد بيع ملكيه ننتقل لي السلعه وانت الاموال راهي تنتقل لعندك بشويه هذا ما يسمى نوم البيوع بيع كاين بيوع كاين بيع السلم كاين بيوع الاجل المهم انه خلاص انعقد البيع بيناتنا نحو نبيع ونمدوا هو وش يدير يقول لك انا باش نضمن نضمن وشنو ما يقولوا فيزي ريحه ديالو انا لكن عندك شروط اخرى مثلا السعوديه عندهم هذا الامر صح تنتقل باسمك على هما عندهم حديث اسمه التورق تما التورق وش هو مثلا انا صاحب شركه ولا صاحب مشروع يعني حاب اموال سيوله وش نوصف نروح الوكالات السيارات نجي ثلاثة ولا أربع سيارات بالتخطيط اللي على أسمي على أسمي خلاص خلاص يروح كلش نروح نحكم هذه ربع سيارات نروح مباشرة للسوق نبيعهم كاش تمك ندي الأموال تاعي ونستثمرهم وغادي ندفع الأقساط الأقساط هذه ما فيش إشكال هذه التغذية التغذية نعم هذاك اللي يباع ولا يلا غارونتي تاعو بلي هذا كيولي يجي يخلصني غارونتي هيبة الدولة هو الآن إذا غدوة من غدوة طبعا هو ما يعطوليش ولدك من عدم قال أنت وش تملك تملك كيت كيت وش خدام الكونت تاعك وكذا غدوة من غدوة يحل الوصفة وما تخلص يا عندك يبيعوا لك دارك ولا جاي لا لا يشط عليهم الرهن ولا لا قوة القانون قوة القانون غدوة شوف تمت معدومش تلاعب قوة 24 ساعة تولي في السجن باشي ساعة الدلي عديلي أنا شفتها مرة مشيت لواحد مركز كان سبع معاملة كنت جايبين واحد من سرية سعودية قالوا له عندك 24 ساعة وما خلص وديفوزت المنتج يابوها غدوة من غدوة خلص ما في إشلاء احنا وكان عندنا قوة تاع الله كما كان حتى البنكر وكما تعطيهاش العقد صحيح عند دارك مثلا ترى عند دارك تجيبنا عند البنكر كما تعطيهاش العقد الأصلي تاعك مثلا ما تعطيك تحت تحطوا عندها في البنك اوريجينال اوريجينال لا لا هو جائز ولكن هو ما محتاجوش اصلا للرهن انا لان القانون راجع في الناس ما عنديش وين يروح بلا شاهد كلمة عنده كما واحد يحكي لي كان قبل ولده في دبي يعني يتعلم وما شد مثلا على 12 غدوة 12 لازم الدراهم يدخلهم للبنكة ما يدخلوا كان بوكر بوكر هذيك البنك والله ما على بالهم بيك يخرجوهم بس هم في دبي يقرا وين عبد الرحمن في جلسة مليحة قال بقى رقم حاول اسمح لي اعطينا ما شرحناش اسمح لي حولكم شحال انا شرب بعد دوبارك وقاعد في شرب عمان في اعطينا شو عاولي انا قلت لكم عاولي كان في حيالي فيه البعض انا في هدف كمالكم ما تكون عمره ودبرها علاش هي غلطة عندها عن مين؟ يا اخي اذا صارت لك سيدة وليدها تعرفها انت انا ما عادي؟ ايه عندي بس كنت معايا في رمضان ايه عندي بس كنت معايا في رحت معنا في رمضان تبكي دموعي طيرة من عيني هاي غير في السنة هي غير جاب لها باسبور وليدها بنتها توفات قعد 15 يوم 15 يوم يروح وبعد ما راحت قالت لي عامين من بعد زادت زهرة خلاص خلاص باكر هذيك ومن بعد زادت عامين زاد جاب لها بوليدها باسبور زاد بوليدها بارك الله فيك طلب من عندي نعم عبد الرحمن امير عيسى جات لهم الدرس نعم ادعي لهم دعاء يكونوا في جلود مجندة للشيخ باش المدرسة هذه ان شاء الله منك زورنا توبيجي تصرفوا توبيجو أنا البوشور عند الزر أنا بعثت إن شاء الله لأنه ما بدينيش في طالك نزل الخطأ والله إن شاء الله أنا السويس.